هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا، درس الليلة درس يعني في غاية الأهمية، وأنا كنت عايز أعطي هذا الدرس في مسجد العزيز، لكن أنتم أولى من غيركم. يلا ربنا يبارك، هو رزق ربنا يحفظنا. فدرس الليلة بعنوان كويس كده، حلوة، ربنا خليه بقى على كده على طول. كل أسبوع نقول ليه كده، ربنا يحفظنا. درس الليلة بعنوان دواء القلوب القاسية. أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا من الخاشعين الباكين من خشية الله. حديثنا الليلة عن مرض قسوة القلوب. تلاقي الشاب أو مش الشاب بس، الشاب أو الشيخ أو المرأة أو الفتاة، الكل تجد في بداية الالتزام ما شاء الله، تجد نشوة الإيمان وحلاوة الإيمان على وجهك، حس كده بحلاوة. ويمكن أنت لما ترجع بالذاكرة أول يوم ربنا أكرمك وهداك فيه، ما احنا ما جيناش كده، ما تولدناش ملتحين يعني، لا خبالك. وانا لا اعلق الهداية على اللحية، خد بالك المسألة دي كويس جدا، لا اعلق الهداية على اللحية. قد يكون انسان ملتحن ولكن هو لسه لحد الان ربنا ما هدوش، تخيل. دي حقيقة، ممكن يكون ملتحن تيجي تعامله درهم في الدرهم والدينار، الناس الله العصر عفيه، تيجي تعامله تلاقي الاخلاقيات صعبة جدا، يبقى لسه ايه، لسه ما تربطاش، لسه ما ايه، ما تعلمش، لسه ما تهدفش، فهمتك. وممكن تلاقي واحد مش ملتحي وايمانه يزن الجبال. فالمساله ليست بذلك، لكن يا حبذا، عشان بس المساله تنضبط، يا حبذا لو اكتمل الظاهر مع الباطن. ليه؟ لان ربنا قال كده، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فكان الشاب اول ما يلتزم ما شاء الله حلاوه الايمان وطعم الطاعه شيء فوق الوصف. تلاقيه كده حاسس ان قلبه ده بالبلدي كده بيزقطط من الفرح. ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم ذاق طعم الايمان. اذا الايمان ليه طعم؟ اي نعم، زي ما الاكل ليه طعم، والكباب والتفاح والحاجات، خليك معايا طبعا في الكباب يعني زي ما الاكل ده ليه طعم يا جماعه في اللسان، فالايمان له طعم في القلب. فهمت؟ ذاق طعم الايمان، حس ان قلبك بيستطعم الايمان، بيستطعم، ذاق طعم الايمان. من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب، تلاقيه في بدايه الالتزام يجي يسمع ايات القران، يا سلام، تلاقي الدموع كده نازله ما بتقدرش تتوقف. يجي يسمع بعض يعني المواعظ في اي درس من الدروس، تلاقي خارج ما شاء الله يقول لك انا من اللي نادي، خلاص صفحة جديدة مع ربنا إن شاء الله، قيام وصيام وتصدق ومش عارف إيه، ودعوة إلى الله وطلب علم ما شاء الله. واحدة واحدة لم يتعاهد قلبه بالسقية. ما هو القلب ده إيه؟ الإيمان يا جماعة بيقدم في قلب الإنسان، عامل زي الثوب اللي إحنا لابسينه. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسنة صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان يا جماعة بيقدم في الجوف بتاع الانسان، في قلب الانسان، زي ما الثوب اللي انت شاريه ده بيقدم. لبست ثوب جديد ما شاء الله بعد سنه بقى جديد؟ لا، ممكن يتقطع او يقدم، فاهم ازاي؟ يعني ممكن يضيع خالص او يقدم يبقى شكله قديم. نفس الحكايه بالنسبه للايمان، ان لم تتعهد الايمان او القلب بالسقيه والرعايه والغذاء على طول، الايمان يفضل ايه؟ ينزل واحده واحده لحد ما مره واحده القلب ضاع، تلاقي كل الشبهات والشهوات ايه؟ دخلت قلبك وسكنت وانت مش عارف تعمل ايه. فجأة وانت بتصلي يا دوب اداء واجب، مش اكتر ان انا داخل والله بمضي حضور وماشي، انا مش حاسس باي حاجه، القران يطلع عليك من اوله لاخره، قلبك ما يتحركش، دموعك بالشهرين والثلاثه ما تنزلش ابدا. تلاقي نفسك لو ذكر امامك يعني المواعظ من افضل دعاه الامه لا يتاثر قلبك. ايه السبب في ده كله؟ لم تتعهد قلبك بالرعاية ولا بالغذاء. غذاء القلب في ايه يا جماعة؟ غذاء القلب عكس غذاء البدن. غذاء البدن في ايه؟ زي ما انتم عارفين، الاكل والشرب والمطعمات والنكاح والفسح والحاجات بقى المتعة الدنيا، فاهم ازاي؟ غذاء القلب في حاجتين، اول حاجة في طاعة الله وذكر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحاجة الثانية في كثرة المصائب والصبر والرضا عليها. يا سلام ازاي ده؟ قال لك اه تلاقي الواحد ما شاء الله عضلاته وترابيسه ومجانس وبسم الله ما شاء الله يخش المسجد ده ايه يشيل عمود من دوره شوارع فانزاي اه ما شاء الله وصحة وقوة. واول ما يقول له ده ابوك مات يصعد يقع على طول من طول على طول الله ما فين الترابيس والمغانس والكلام ده كله. قال لك ما هالرجلين مش هي اللي شايل الجسم. وما ليه اللي شايل الجسم؟ القلب. القلب ده لما يكون قوي قوي يعني ايه؟ يعني بيضفق الدم بيتدفق منه قوة. لا لا لا قوة الإيمان في القلب قوية القلب ده شيل. تلاقي واحد تاني ممكن يكون يعني انسان فاضل كده وضعيف عينه مسكين ورفيع عنده بيري بيري واسكربوت ولين عظامه شايف حاجة كده كوكتيل أمراض. وأول ما يقول إيه ده أبوك وأمك وأختك وزوجتك وولادك البيت وقع عليهم يا مرة واحدة فيعمل إزاي؟ الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يا سلام إذا طب ما وقعش ليه ده؟ قال لك آه قلبه شال. قلبه شال ليه؟ أخذ بالأسباب كان راضيا عن الله ومتوقع في أي شيء إن إحنا إيه؟ في أي لحظة إن إحنا عايشين في دنيا إحنا مش عايشين في جنة. فاهم إزاي؟ شيء طبيعي إن الدنيا يبقى فيها إيه؟ منغصات وفيها مصائب وفيها وفيها وفيها وفيها حاجات حلوة برضه. فاهم إزاي؟ آه يبقى أنا أعمل استعداد على كل حاجة على كل شيء أنا مستعد. جاءت السراء الحمد لله جاءت الضراء الحمد لله. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه والله ما أبالي أيهما ركبت مطية الفقر أو مطية الغنى إن كان فقرا فصبر وأجر وإن كان غنى فشكر وأجر. يا سلام يبقى ده ما قلت لك كده بتلاقي الشاب في بداية التزامه ما شاء الله زي حلاوة الإيمان حلاوة الطاعة تلاقي وشه منور صف أول ما شاء الله خمس صلوات. فاهم ده بعد كده بس الفطور يحصل له. احنا كلمنا بكده في درسين في العزيز عن ايه عن الانتكاس وعن الغفله واخد بالك سبحان الله. فيجي مره واحده في مره يعني بقى في الصف الثاني في الصف الاخير بيلحق الجماعه الثانيه بعد كده يصلي في بيتهم بعد كده يسيب الصلاه خالص بعد كده خليه على المقاهي. هتلاقي نفسك واحده واحده ولا تتبع خطوات الشيطان الى نفسه تكاسل عنده فطور عنده في النهايه كمان يلاقي قلبه غليظ جدا وعنده قسوه حتى في معاملته مع الاخرين. طيب تعالوا نشوف الموضوع ده ازاي يتعالج. هنقف مع اربع نقاط مهمه جدا. ايه هي؟ خطور هذا المرض اللي هو قسوه القلب، اعراض المرض ده، اسباب المرض ده، علاج المرض ده. بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم اول حاجه يا جماعه خطورة مرض القسوة هيحرمك من حاجات كتيرة جدا. لو قلبك قاسي هتتحرم من حاجات كتيرة جدا. أول حاجة حلاوة الإيمان هتلاقيها ذهبت من القلب. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حلاوة الإيمان. هتلاقي حلاوة الإيمان بدأت تذهب شيء في شيء وتصد صاحبها عن الخير والهداية. أي طريق خير كده تلاقي نفسك في بداية الالتزام. أول ما يقول لك إيه؟ يعني تعالى نجمع فلوس لليتامى. يا سلام أول ما يبادر عايزين نوزع الشرايط كده ربنا يكرمنا لعل وعسى اختي تتحجب ولا اخ يلتزم ما شاء الله. اول من يصار بعد كده لما يجي يقول لك على اي حاجه يا عم سيبك هو انت اللي هتصلح الكون خلاص بقى يعني ايه واقف عليا. وتلاقي نفسك ايه بتصد عن ايه عن اسباب الخير وعن الهدايه تمام. وتلاقي نفسك بتغرق في الشهوات مره في مره يدخل لك فتنه او شبهه او شهوه تلاقي نفسك ايه نسال الله العفو والعافيه. ثاني حاجه يا جماعه قسوه القلب تذهب الرحمه من القلب. تلاقي الانسان غليظ وفظ جدا في تعاملاته مع الناس لا يبتسم الا في حاله واحده لو شاف فلوس انما غير كده يعني سبحان الله في ناس ما بتبتسمش ابدا. واحنا دايما بنقول يا جماعه في دعوتنا عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه ولا نمل من تكرار هذه الجملة. الله العظيم يا إخوة سبحان الله البسمة والرحمة دي في الدعوة لها أثر فعلا كالسحر الحلال. تجد الإنسان سبحان الله يعني أذكر أن الواحد كان أحيانا يروح مثلا بعض المصالح الحكومية يخلص أي أوراق ولا بتاع سبحان الله من وجود البسمة على وش كده تلاقي الناس عمالة بتقرب عليه لسه مثلا بيخلصوا مصلحة ولا شيء مستنيين إيه يتنادى على أسمائهم سؤال بس الله يبارك فيك ومش عارف ايه اللي خليه استبشر حتى كده بايه؟ بانك انت انسان يعني مبتسم في وشه. طب لو انت مكشر بقى وضارب ال 111 هيدي للخلف دور ويخ حتى لو عنده مصلحه مش عايز يخلص هيقضيها في يوم ثاني. فانت ليه؟ عشان الغلظه. فالبسمه والرحمه اساس نجاح اي لعنه. ثالث حاجه تجلب له شيء طبيعي كراهيه الناس. ربنا قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شو قد ايه؟ وده مين؟ ده سيد ولد ادم